says, O messenger, convey what was revealed to you from your Lord. وقال أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. And also Allah subhanahu wa ta'ala has said the previous verse was in Surah Al-Ma'idah verse 67, and also he says, and we have revealed this reminder to you, O Muhammad, and so that you may explain it clearly to people so that they may think about it. And it is in Surah An-Nahl verse 44. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Rasulullah, the messenger of Allah, has said, convey from me even if one or if one if only one verse. والحديث في البخاري وأحمد والحديث صحيح. And we have also mentioned that the objectives of the da'wah are number one, to declare the truth and convey it, and we have mentioned it. And number two, inviting others to respond to the invitation and to compliance in both words and actions. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Where Allah has said that we have sent among the ummah, community or nation, messenger to proclaim worship Allah alone, having no partner, and avoid the taghut, and taghut are all false deities. And number three, to give glad tidings and warn against wrongdoers. Allah subhanahu wa ta'ala has said also, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Where Allah subhanahu wa ta'ala has said that messengers are only to give glad tidings and to warn against bad deeds, or against, or to give glad tidings to the believers and to warn the disbelievers. And then also number four, reformation and purification of the invitees, where it is well established that da'wah is to purify and rehabilitate the bad thoughts, the disbelief, the polytheism, all that to be washed away and to be replaced by true monotheism. And also number five, to establish proof and vindication in front of Allah regarding the fulfillment of one's duty. Actually, this one is highly important because everybody has to purify himself before facing his Lord, that he has fulfilled the proof asked from Allah, that he should tell about proper knowledge about Allah. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Where Allah subhanahu wa ta'ala has said that messengers as bearers, they are carrying good news as well as warning, in order that mankind should have no argument against Allah subhanahu wa ta'ala after the messengers. And Allah subhanahu wa ta'ala is the ever, the all-powerful, the all-wise subhanahu wa ta'ala, as came in Surah An-Nisa, verse 165. So from that, we have came to the conclusion that four ways of calling others to the way of Allah is by wisdom, fair preaching, arguing in a way that is better to one who is not a transgressor, and actions that deters the transgressor. تم القول بذلك في الغرض من الدعوة وتحليلها، وقد استفدنا فيه في المرة السابقة، ولكن نعيد من أجل الاستفادة. بعد ذلك قلنا فوائد الدعوة، فبينا ما ذكرنا من قبل، لقسمنا بعد ذلك الدعوة إلى دعوة وداعي ومدعو. وسنبدأ اليوم في الاستفاضة في الداعي أو الدعاة بلغة أخرى. ما هو تعريف الداعي؟ تعريف الداعي لغويا من a person who calls or invite others to a religion or an idea، هو الذي يدعو إلى فكرة أو إلى ديانة، من الناحية اللغوية. والداعي جمع دعاء، والدعوة في الإسلام هي conveyor of prophet's message، بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة سيدنا محمد التي هي الدعوة إلى الله عز وجل، التعريف به سبحانه وتعالى. ولا بد وحتما أن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة لابد من توضيحها الآن لأهميتها القصوى. It is highly important to tell that da'wah is to call for Allah way. The real name is monotheism or at-tawheed. And it should be well oriented that this da'wah should be on the same way of Prophet Muhammad's message sallallahu alayhi wa sallam. Some may ask a question. That question is, why are you calling for Allah? It should be on the way of Prophet Muhammad's method, or the to be a Muslim like Muslims. The second portion of the Shahada is wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It isn't we, neither any, but Allah subhanahu wa ta'ala said it in more than one place in the Holy Quran, in many verses, that it should be on the way of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Where Allah subhanahu wa ta'ala, for example, in Surah At-Taghabun, he said in verse 7, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah here is saying that you have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, and He's mentioning His Prophet and not all other prophets, as it is a part of the message is to believe in other prophets, but here he intended to say his prophet. He means Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the proof for that is saying والنور الذي أنزلنا. It means the Holy Quran. So it is a frank one for the fact that it must be on the same way of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Another is highly important in Surah Al-A'raf. في سورة الأعراف لما طلب موسى عليه السلام لما قام بالاعتذار لله عز وجل عما بدر ممن كان معه من خيرة القوم، فلما رأوا أو سمعوا أو وصل إليهم أن موسى عليه السلام يكلم الله، طلبوا أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فقال في سورة الأعراف في آية 155، ما هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فطلب المغفرة من ربه لذلك، وقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال، هنا يبدأ الكلام فيما يتعلق بالأمر الذي أطرحه، وهو لابد أن تكون النهاية في خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل في علاه في سورة الأعراف في آية 156، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قد يظن أن الأمر عام، لكنه اتضح بعد ذلك في الآية التي تليها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم بين بمنتهى الوضوح: قل يا أيها الناس، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فينيشت. في منتهى القوة والصراحة أنه لا يوجد من يقبل، بالإضافة إلى أن الدين عند الله الإسلام، فلن يقبل من أي أحد سمع، وأكيد الكل مسمع بما في وسائل الإعلام من سرعة انتشار للأمور، فلا يوجد من لم يسمع باسمه وذكره الغالي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي آية آل عمران 157-158 هي الحجة التي توضع أمام أعين الجميع بوجوب استحقاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى make it very clear that none is going to be accepted as a Muslim on day of judgment except those who are following Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم together with the monotheism. To be monotheistic, worship nothing but Allah subhanahu wa ta'ala, and to follow Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And that is very clear in Surah Al-A'raf, verse 156, 7, 8, 9, and 9. In Surah Al-A'raf 156, Allah subhanahu wa ta'ala was saying that starting from قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. He's telling that his punishment is going to affect those whom Allah wants. And to speak about what Allah wants, it should be known that it is according to His wisdom and according to His knowledge and according to His mercy, being the creator of all the creation. So He knows who deserves mercy and who deserves punishment. So in order not to say that أصيبوا به من أشاء, it means that whatever He wants, He is doing. No, He is doing that with mercy, with wisdom, and with pure knowledge about the exact intention of the disbeliever or the believer. And on the same time, he said, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. It means that my mercy includes everything, and I'm going to give it to those who deserves, those who are believers. Now the speak is, who are those believers? The believers are الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ. Those who are following the messenger whose character is he is unlettered prophet, and they found his mention in their scriptures, and also in the law and the gospel. And what is the character of that prophet? يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. His message is that he commands them what is just and forbids them what is evil, allows them as lawful what is good and pure, and prohibits them from what is bad or impure. And then, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. And he is going to relieve them. He is going to release them and relieve them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. What is this? Then what is the character of the accepted? فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. What are the characters of the successful group? Those who believe in him, the prophet. Before that, they should believe in their Lord being monotheistic. Now, they should believe in him, honor him, help him, follow him, and follow the light which is sent with him, which is the Holy Quran. And doing that, these are the successors. These are the successful group. And then in verse 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. All people or all mankind, I am sent to you all, not to whole. Prophet Muhammad is the only prophet who was sent to the whole mankind. And this is the proof. Ya ayyuhan nas, he didn't say, Ya ayyuhan nasu, he didn't say, Ya ayyuhal mu'minun, or Ya ayyuhal ladhina amanu. He is saying, Ya ayyuhan nasu, included all mankind. Inni rasulullahi ilaykum jami'a. I am the messenger of Allah to whole mankind. Who is Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulih. So again, Allah is telling that. Who is Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala is the only owner for heavens and earth and including in between and including inside and in between the whole universe with creatures and with everything in that universe. La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped except him. Yuhyi wa yumit. Being the creator, he is the only to have the ability to cause death and to cause creation. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So believe in Allah and His Messenger. His messenger, the unlettered prophet, who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and his words, so you have to follow him. And to do that, you will be the corrected believers, well guided to the hidayah or proper guidance. ذكرنا أيضا مقومات هذا الداعي فذكرنا إن من مقوماته الإخلاص العلاقة الطيبة بمن حوله، قوة إيمانه بالله عز وجل، علم سليم صحيح عنده، مصحح للنية وللوسيلة المستعملة، التقوى دائما مقدم على البداية بالدعوة ساعي إليها، دائما عمله متسم بالنية الصالحة والوجه الطلق والأساليب المشجعة على قبول دعوته. يوجد

في تقسيم هذا المدعو، لأن هناك ديانات وعدم ديانة، يعني هناك المشرك وهناك الملحد وهناك أهل الكتاب، ف يعني والمدعو هذا قد يكون صغير وقد يكون كبير وقد يكون ذكر وقد تكون أنثى وقد يكون قريب وقد يكون بعيد. هناك حيثيات سيتم بحثها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص والقبول لي ولكم جميعا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأترك مجال لمن يريد طرح أي أسئلة للإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال مهم جدا الصراحة، بس يمكن الإجابة ما تعجبكيش الحقيقة. هو متى أعلم أن هناك مسلم أو غير مسلم ما أقوله يقبله، سواء كان ما أقوله في وسائل من الوسائل الاجتماعية زي الفيس أو تويتر أو انستغرام أو وات ايفر، أو مقابل أمامي الشخص اللي أمامي. أولا ما أنشره من إسلام ده مفروض إن هو في صحة النشر، يعني ما أنشره من معلومات عن الإسلام وجوبا فيها صحة نشر، يعني أنت لا تنشري عن الإسلام إلا ما صح من المعلومة أن تكون من القرآن ومن السنة، وما يكون فيها مبهم يقوم بشرحه أحد المختصين. يعني لو إن آية من القرآن أنا أريد أن أدعم بها ما أقول، لابد أن أكون مصدر اللي أنا بقوله في الشرح من مصدر موثوق فيه. يعني أنا مثلا أتكلم أقول قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أو أقول قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسير الآية، يعني لابد أن يكون المرجع القرآن والسنة، شرحه من مصدر معتمد، لأن النهاردة في فرق كثيرة جدا. يبقى ما أنشره من إسلام الأول هو نشر صح. يبقى إيه بقى اللي أنت النقطة التانية، تعرفي منين إن اللي قدامك قبله؟ ما يهمش، ما يهمش، مش مهم إنك تعلمي، لأن هنا هتيجي الأمر اللي هو غاية من الأهمية اللي أنا قلته من شوية، اللي هو الإخلاص أو الصدق. وكلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل، إنك تخشي مكان تلاقي اللي منتظرينك ما فيش إلا واحد، ما فيش إلا اتنين. هنا لما أنا أسأل هو ما حدش حاضر، ربي اللي يعلم أنا عايز حد يحضر يستفيد ولا عايز حد يحضر محاضرتي يبقى عددهم كتير، ده ربي بقى. أما أحاول أبديلك من أعذار أني أنا بقول كده عشان مصلحتكم، الله يعلم صدق ما أقول. قد يكون طب اشمعنى بيحضروا لده وما بيحضروا ليش، الله أعلم، ده ربك اللي يعلم. ماشي؟ يبقى أنت عايزة تعلمي أن كلامك اللي وصله قبل ولا لا، ده الله عز وجل. لكن غير المسلم، لو ان انت زي ما انتم ماشيين بالطريقة الدعوة اللي هي بالفيسبوك او بتويتر بتدعي عن طريق ان انت بتنشري، الرد عليك هيقولك الاجابة، الرد عليك. يعني كما انا ساعات اخش كده اتصفح اللي انتم بتكتبوه او اللي بيأتي اليكم او اسئلة بعض، خاصة الجداد في الدعوة وطريقة أسئلتهم والذعر اللي بيبقوا موجودين فيه لما تقابل بشيء ما بتبقاش عارفة ترد عليه، والحمد لله أن عندها مصدر ممكن في لا زمن بيجيبوا لها الإجابات، مش إجابة واحدة. لكن الرد المقابل بيديك فكرة أنت اللي قدامك قابل كلامك ولا لأ. ده مش كده وبس، ده بيديك فكرة هو يعني موجب أو سالب، يعني هو راغب في الحق لاتباعه ولا راغب في العلم لمحجته ولا راغب في العلم لتضديه. يعني هو اللي قدامي ده يا هيكون يريد الحق، فلما انا هقول له مصدر موثوق منه هيكون له سبب في اعانته على الوصول الى الحق، دي ده جزء، او انه يكون بيحجني في كل نقطه بتقابله، فبيحجني فبيقول لي كل وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه وجيه، فهو مكثر من الاسئله لما عنده من اعتراضات او شبهات، وبرضه ستيل هو كويس. وفي من يحجني من اجل النزاع وتبيان، ان زي انا ما بشوف في كثير من السفه اللي انا بقراه لكلام الاباء اللي امامك، يعني شخص داخل يشتم بس في الرسول صلى الله عليه وسلم، ده هذا لا يمكن ان انا اقعد واحده تقول لي طب انا لازم ادافع عن رسولي، انت مين وانا مين؟ انت مين وانا مين؟ ده سفيه، لا يمكن ان انا اسيب ابدا هذا الشخص هو اصلا داخل عشان يشتم، ده اللي زي ده وجوبا اتركه حتى يخوضوا في حديث غيره، انك اذا مثلهم. انا سايبه ربي بيتشتم من واحد سفيه، وبعدين شكل مناقشته تتضح منها انه سفيه، ده جاي داخل عشان يشتم ربي ورسولي وديني، ومستمر، مش واحد معاه واحد اتنين تلاته فسري لي ده، طب انا عرفته قولي لي في اللي بعده بس. فالسؤال بتاعك ده هو لب الدعوه كلها، متى اعلم ان اللي قدامي قبل ما انشره؟ ده تحت منه نمرة واحد، انا بانشر ايه؟ لابد يكون موثق من مصدر موثق بيه. انا بنشر ليه؟ لابد تكون نيتي الاخلاص لله عز وجل متجردة تماما من اي حظ نفس. انا بنشر علشان اللي قدامي يستجيب، هنا بقى انا هعرف من رده، هعرف. هم دول الثلاث اركان، والله اعلم لاجابة سؤالك.